هذا أيها الأخوة هو الشريط الثاني والعشرون من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. نعم. إذا كانوا مسافرين اثنين وأعطاه رهن بعدين وصل مثلا المدينة أنكر قال هذا أخذ حقي ما تدين كيف؟ يعني لو وصل المدينة زيد وعمر زيد وعمر مثلا بس استدان زيد من عمر وأهانه عمر ساعة وصل المدينة فقال فأنكر عمرو قال ما تدين منه بس هو أخذ ساعة يعني أخذها بالقوة مثلا يعني ينكره. طيب وش تقولون في هذا؟ إذا أنكره أنكره يقول ما أخذ ساعة وليه بس ساعة لا الناس مثلا يعرف أن هذه ساعة عمرو يعني عنده بينة عنده بينة. إذا يحتاج في هذه الحال على قواعد قاعدة المذهب يحتاج إلى بينة لأن ما ادعاه المستدين محتمل ولكن الصحيح أنه يرجع في ذلك إلى حال المتداعية يعني إلى القرائن. فمثل لو أن واحد هذا الذي قال أخذ ساعتي اتهم بها رجلا عدلا طيبا خيرا لا يمكن أن يقع منه ذلك اتهم عالم عابد غني أمين ورع والمتهم له رجل فاجر معروف بالكذب والدجل والخداع نعم هل يقبل منه؟ لا لا يقبل منه. فالصحيح في هذه المسألة أنه ينظر إلى القرائن وحال كل منهم فإن لم يوجد قرينة فالأصل أن مال الإنسان له. نعم لا لا فيما نص عليه الشارع يخصصه هذا. نعم يلا محمد يركب ولا ينتهي فيه لا لا ما حصل يأجر وخلى بيد المساجد. نعم لا ما يجوز لا ما يجوز إلا بإذن. إذا زاد عن حاجته نعم لا بأس أن يبيع إذا كان هما زاد عن حاجته ففي هذا الحال لا بأس لأن بقاءه فساد لكن مثل الظهر ما يؤجر هذا في الغالب أن يكون هذا بالجهاز وهنا يختصر الجهاز الكثير يعني لو ما هو لازم التحديد لأنه صعب يعني لو فرضنا أنه زاد الركوب عن النفقة يسيرا أو نقص أو زاد النفقة يسيرا ما يضر. نعم هداية الله وبعض هل عليه قيمة حياتها وهي قيمة الحياة وماذا هو مريض مريضة وش المريض مريضة وش مريضة وش مريضة بعد الرهن لا عندك ما شاء الله احتمالات. طيب إذا مرضت يستأذن من صاحبه يقول لك شلون هذا الله يهديك يا جاي هذا تصعيب على كل هذا اذا خشى ان يموت يذبح كل مؤتمن على حيوان اذا خشى ان يموت فله ولو ذبح بناء على قصه الراعي الجاري اذا كان سرع غنما عند سلع فأصاب الذئب شاة منها فأخذت حجرا وذبحتها وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ إنهم يقبل لأنه أمين. نعم شيخ جزاكم الله خير إن كان الركوب أقل من النفقة فهل للمرتهن أن يقلل جدا من النفقة لا لا لا لا ما يجوز، يجب أن يعطى الحيوان كفاية. إذا رهن دارا هل المرتهن يتكافئ؟ بيجينا إن شاء الله بيجينا. شيخ نعم. إذا كان الإنفاق شيخ أكبر من الأجرة، فقال الراهن أن ما يعني هذا بكلفة مال زيادة، فلا تنفق عليه إلا اللي يكفي الأجرة لو يعني جاء. لا ولد يلزم يلزم. ولو كان يلزم يعني هذا المصلحة المرتهن مصلحته هو. أنا رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا من الأحاديث ما يدل على جواز البيع إلى أجل. عبد الرحمن الرحيم. نعم. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وبعثها لكن لا ينفع. نعم. وفيها أيضا مما مر علينا جواز التأجيل إلى الميت. أحمد. يؤخذ من حديث عائشة حيث قالت إلى ميسرة. نعم. وهذا فيه تأجيل إلى أن تأتي الميسرة فيدفع. طيب. يلزم من هذا أن يقتضي أنك لا تطالبه حتى يسر الله عليه. طيب إذا ذا الإشكال. طيب يا أكرم الناس، قل اشتريت منك ثوبين نسيئة إلى أن يقدم ذلك. ليش؟ الآن جهر العلم ليس وانا هذا المشتري غني عنده ملايين ملايين، لكن قال انا اريد اشتري منك حتى اقدم لك، لا ارسل المستمد الا اذا قدم لك. هل يصح ولا ما يصح؟ لا. لماذا؟ الاصل ان قدوم زيد مجهول. والفرق والان اشترى شيئا ليس اشترى بشرط ليس المقتضى. الآن هو هل يصح هذا أو لا؟ لا. لماذا؟ لأن قدوم زيد مجهول. لأن الأجل مجهول. لأن الأجل مجهول. لجهالة قدوم زيد. كذا؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وهذا منه. طيب. إذا ارتهن شيئا يا خالد، إذا ارتهن شيئا يركب فهل يجوز له أن يستعمله في الركوب أو لا؟ نعم. نعم؟ نعم يجوز له ذلك. خطأ. نعم؟ خطأ. يجوز له أن يستعمله إذا ارتهن شيئا. نعم. مما يركب. مما يركب. فهل يجوز له ركوبه؟ فهل يجوز له ركوبه؟ ركوبه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب في نفقته إذا كان مرهونا. أجبني قبل أن تستريح. إذا ارتهن المرتهن شيئا مما يركض فله أن يركضه. فلا يركض. نعم. خطر. شيبة. فيه تفصيل شيء. ما هو التفصيل؟ إن كان هذا المركوب مما ينفق عليه يحتاج إلى نفقة. يحتاج إلى نفقة. فيركبه بقدر النفقة. بنفقة. بنفقة. وإذا كان يحتاج. وإذا كان لا يحتاج فإن كان فيه نفقة يعني إن كان لا يحتاج لا يحتاج النفقة. في قول يقول إن لا يركب. في قولة. في قولة. إيه عليكم بالقولين كلما ضاقت عليكم الحيل. لا كان ما ينفق عليه فهو يركبه بنفقة. وإذا لم ينفق عليه لم ينفق. نعم أحمد بنفقة. إذا كان مما يركب عليه بنفقة يركب عليه. إذا كان مما لا يركب نعم فهد أجل أنت ذي القدير أجل. إذا كان مما ينفق عليه له الركوب بنفقة. هذا كلام شيء. وإذا كان مما لا ينفق عليه مما لا يحتاج إلى نفقة لا يركب. صح. لا هو إذا كان مما لا يحتاج إلى نفقة كالسيارة لا يركب. إذا لم ينفق عليه لم ينفق. إيه ما صح. حنا بحث السيارة الجناوي. المهم بارك الله فيك. الآن هذا الحكم. إذا كان يركب إذا كان يحتاج إلى نفقة ركبه بنفقة. إذا كان يحتاج فإنه راكب. يبقى. طيب. نعم. ما أظن إذا كان سيارة ما لا يعني. السيارة ما تحتاج لها. تحتاج إلى السنجة. أما إذا هو واقف ما تحتاج لها. يا مهندس. طيب. لا دم الدرب يشخر في نفقة. إذا كان مظلوم. يلا سبحان. قوله بالحديث بنفقة في الموضعين. ماذا يفيد؟ لا كلمة بنفقة في الموضعين هذا ضرب مركب ويحتاج نفقة ودرب يشرب يحتاج نفقة. لكن قول بنفقته ماذا تفيد؟ تفيد على حسب يعني تكون الركوب بقدر النفقة. طيب. يلا ترى لو زادت النفقة على الركوب. لو زادت النفقة ما يأخذ. ما يأخذ من صاحب الظهر. صاحب الكبير ما يأخذ. لكن إذا قلنا إن نلبى للعوض فمعناه أن العوض أن العوض يساوي المعوض. إذا زادت لو قدرنا ينفق عليه 20 وركوبه بعشرة يعني يساوي عشرة. ينفق عليه عن عشرة. هو وقت وقت. يعني 70 وقت. قدر المكون. صورة المسألة. أرهنك كبعير. يوقف. لكن أجرة اليومية 10 ريال. وعلقه 20 ريال. هل تقول لا أنفق عليه لا أعطي على إلا بمقدار 10 أو لا يبقى عليك مقدار 20 يعني يكمل لهم نفقة. وماذا يصنع المرتين؟ شيخ المرتين يقول الآن يركب يركب يوم 10 ريال منين؟ شيخ يا جماعة يعني يرجع عليه بالنفقة بالذات. طيب لو كان بالعكس يركب 20 ونفقة 10 سيركب 20 نعم ونفقة 10 الحديث ما يقول كيف الحديث إن قلنا أربع للعوض لا يقول فيها العشرة نفقة نفقة. طيب مروا حتى لصاحب البيت مثلا وزيري يكرب 20 ريال أنت الآن تكد يوم كامل ولا تنفق عليه إلا 10 أقل 20 ريالات الفاضل يلا أصبر جماعة أنا بناقش واحد يفهم إن شاء الله. تأخذ من الحديث تقولون جميعا نعم تأخذ من الحديث لأن نلبى العوض ولا بد أن يكون العوض في قدر المعوض. طيب أشكل على بعض العلماء هذا الحديث بأنه تفرق في مال الغير بغير إذنه. أظن أخذنا هذا؟ نعم أخذنا. طيب نقول هذا التصرف لمصلحة المال، فإذا كان تصرف بالمال لمصلحة المال فيجوز. إذا معناه إذا رأيت من بيت هذا الجمل فتحت الحوش وأخذت الجمل وركبته وأنفقت عليه يصلح ولا ما؟ لا هذا ما في. إيش؟ إن الجمل لا يحتاج له. لا جملة على لا هو ما يحتاج لأنه ضايع، لأن الضايع بلقطات الجمل ما ليه بلقطات رهن وين الرهن؟ إذا رهن فإذا تصرف فيه بقدر الجواب على هذا أن نقول إذا فات إذن المالك فقد جاء إذن الشارع ولا لا؟ خلاص إذا ما في إشكال ما دام أن الشارع أذن في هذا فلا إشكال فيه. طيب يعني يقال ظن بعض العلماء أن النفقة هنا لا يعني لا يزاد عليها ولا نقص سواء كان النسبة أكثر منها أو أقل فأشكل عليه هذا الأمر. أجاب بعض العلماء بأن هذا الجنس الصاع الذي يرد مع المصرة، ولكن عندي أن هذا الإشكال من أصله مرتفع. لماذا؟ لأننا جعلنا الباء للعوض وهذا يقتضي تساوي الانتفاع بالإنفاق، فإن زاد أو نقص فبحساب، وحينئذ لا يبقى عندنا إشكال في الحديث لكن لو قال قائل لماذا أذن الشرع انتفاع المرتهن بالرهن بدون إذن صاحبه؟ قلنا لأن في ذلك مصلحة لمن؟ للطرفين، لأن لا تخلو منه إما أن يبقى هذا المركوب معطلا فيفوت نفعه على الراهن وعلى المرتهن، أو نقول أجره أنت أيها المرتهن ولا تركبه، وإذا أجره فربما لا يعتني به المستأجر كما يعتني به المرتهن. ليش؟ لأن المرتهن له فيه حظ نفع، إذ أنه قد وثق دينه به، فلا بد أن يكون اعتناؤه به أكثر من اعتناء المستأجر. ثم إن في هذا أيضا مشقة، كلما استأجر وقبض أجرة جعلها عنده رهنا أو سلمها لصاحب البعير مثلا، وهذا فيه شيء من المشقة. فلهذا كان إذن الشارع في هذا من أقيس الأقيس. ومن زعم أن هذا خارج عن القياس فقد مر علينا أن كل قياس يخالف النص فهو قياس فاسد، والقياس المخالف للنص هو المخالف للقياس لأنه فاسد، والقياس لا يعتبر قياسا إلا إذا كان صحيحا موافق غير مصادم للنص. طيب أظن أخذنا فوائد هذا الحديث. طيب بقينا نعم، هل يسكن الرهن بأجرته؟ الجواب لا، لا يسكن بأجرته ويبقى معطل، لا ينتفع به المرتهن ولا الراهن، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، ولكن الصحيح أنه لا يبقى معطلة لا البيت المرهون ولا السيارة المرهونة ولا كل شيء يمكن أن ينتفع به لا يبقى بدون نفع، لأن إبقاءه بدون نفع تفويت لمصلحة تعود لمن؟ للطرفين، للراهن يعني يسقط من دينه، وللمرتهن لأنه يستوفي به أو يبقيه عنده تبعا للرهن، ولأن في ذلك إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. فإضاعة المنفعة التي في هذه السيارة أو في هذا البيت إضاعة مال، لأن المال أعيان ومنافع. فالصحيح أنه وإذا كان الرهن لا يركب ولا يشرب وليس له لبن يشرب، فإنه إذا أمكن الانتفاع به وجب الانتفاع به، ثم إما أن يؤجر على نفس المرتهن أو على رجل آخر ولا مانع. طيب إذا لم يقبض الرهن كما هي العادة عند الناس اليوم، إذا لم يقبض الرهن، الآن الإنسان يرهن ملكه وهو في يده، في يد الرهن، فقد قال بعض العلماء إن هذا الرهن ليس بلازم، وإن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. وبناء على هذا القول يجوز للراهن أن يبيع الرهن لأنه ليس بلازم، ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أنه يلزم بمجرد العقد لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وليس هناك دليل على اشتراط القبض للزوم الرهن. وأما قوله تعالى فرهان مقبوضة، فلأن الله تعالى إنما أرشدنا إلى قبض الرهن في هذا الحال لأنه لا توثيقة لنا إلا به أي بالقبض. تقرأ الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، على سفر ولم نجد كاتبا، إذا لم نقبض الرهن فإنه إيش؟ يضيع. ربما ينكر الرهن يقول ما رهنتك. ولهذا نجد الذين يقولون بأن القرض سيكون كل اللزوم لا يقيدونه بهذه الحال التي قيدها الله به، وهي ما إذا كان الإنسان على سفر ولم يتكافئ، بل يقولون لا بد من قبضه وإن كنت في حضر ووجدت كاتبا وشهودا، مما يدل على ضعف المستند، ضعف المستند الذي سلكوه في الاستدلال بهذه الآية الكريمة. والحاصل أن الرهن إذا لم يقبضه مرتهن وكان مما يمكن الانتفاع به وجب الانتفاع به، إما أن يؤجر على المرتهن أو على رجل آخر، أو إذا أذن المرتهن للراهن أن ينتفع به هو بنفسه ويأخذ مغلة للإنفاق على نفسه، لأن بعض الناس يقول أنا رهنت بيتك ولكن أجلس فيها أنت وعائلتك ولا تخرج، أو يقول رهنت سيارتك ولكن جد السيارة استعملها وخذ أجرتها لمن لك ولعائلتك، لأن الغالب أن الذي يرهن سيارته أو بيته الغالب أنه يكون فقير. فالخلاصة الآن أن الصحيح أن الرهن لا يمكن أن يبقى معطلا أبدا، سواء كان في يد الراهن أو في يد المرتهن، لأن تعطيله تفويت للمصلحة وإضاعة للمال. والصحيح أيضا أنه لا يشترط للزوم الرهن القبض، بل يلزم بمجرد العقد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعمل حجاج عند الناس على هذا، تجد الإنسان يرهن بيته وهو ساكن فيه، يرهن سيارته وهو يستعملها ويكريها ويكدها، فهذا هو قول الراجح. طيب يقول وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث ابن أبي أسامة وإسناده ساقط وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي وآخر موقوف عن عبد الله بن السلام عند البخاري. طيب هذا الحديث كل قرض جر منفعة فهو ربا, والربا كما نعلمه جميعا حرام. والقرض مر علينا تعريفه, وقول جر منفعة لمن؟ للمقرض فهو ربا لا للمقترض. المقترض لا بد أن يجر إليه القرض نفعا ولا لا؟ سيسد حاجته. لكن للمقرض, ولأن الربا يكون من جانب واحد, من جانب الآخر ولا الدافع؟ الدافع. أما الآخر ما الربا عليه ولا ثلاث, فالربا في الواقع يكون من جانب واحد. إذن فالمراد بقول شر منفعة لمن؟ للمقرض فهو ربا, يعني داخل في الربا. لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن إسناده ساقط والمرفوع ضعيف والموقوف على اسمه موقوف قول صحابة. وحينئذ نقول إن الحديث لا تقوم به حجة. ولكن هل يمكن أن نعرف حكم هذه المسألة من القواعد العامة؟ نقول يمكن. الأصل في القرض أنه عمل خيري يقصد به المقرض وجه الله والإحسان إلى المقترض. ولهذا جوز الشرع أن أقرضك دينارا وتوفيني بعد شهر أو شهرين دينار, مع أن هذا لو وقع على سبيل المعاوضة والبيع لكان حراما لأنه ربا, ربا نسيئة. ولكن لما كان المقصود الإحسان إلى المحتاج وسد حاجته رخص فيه الشرع. وإلا فالأصل أن إبدال دينار بدينار ما يوفى إلا بعد مدة, فالأصل أنه ربا. لكن من أجل فتح باب الإحسان وسد الحوائج أجاز الشارع القرض. فإذا اشترطت المنفعة, أي إذا شرط المقرض المنفعة خرج به عن مقصوده, صار الآن الهدف تجاري ولا خيري؟ صار الهدف تجاريا, والمقصود المعاوضة والربح الدنيوي. فمن أجل هذا نقول إذا جر منفعة للمقرض فهو ربا, لأنه خرج عن موضوعه ومقصوده. فمثلا إذا أقرضتك درهما بشرط أن أركب سيارتك إلى المحل الفلاني, صار هذا معاوضة, صار كأنما بعت درهما بدرهم وزيادة ركوب السيارة, وهذا ربا, هذا ربا لا شك فيه. ولهذا نقول هذا الحديث وإن كان لا صف عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن القواعد الشرعية تقتضي تحريم المنفعة التي يشترطها المقرض, لأنه حينئذ يخرج بالقرض عن مقصوده الأصل. طيب وقولنا جر منفعة يشمل أي منفعة كانت, أي منفعة سواء كانت بدنية أو مالية أو عين, لأنه إذا منعت المنفعة فالعين من باب أول. فالبدنية أن يقول أقرضك 10,000 درهم بشرط أن تشتغل عندي 3 أيام. يجوز ولا لا؟ ما يجوز. المنفعة الآن بدنية، المالية أن يقول أقرضتك 10,000 ريال بشرط أن تعطيني مسجلك، هذا مال أيضا لا يجوز. الثالث عينية، يقول لا منفعة خالص، مثل يقول أقرضتك 10,000 ريال بشرط أن أسكن بيتك سنة، يجوز هذا؟ لا يجوز. إذن كل منفعة عينية أو مالية أو منفعة مجردة يشترطها المقرض فإنها ربا. طيب، فإن قال قائل ما ذكرتم يخالف حديث أبي رافع السابق خيار الناس أسألهم قضاء، فنقول إنه لا يعارض، لأن حديث أبي رافع وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة، وإذا وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة أو وقعت بعد الوفاء مكافأة، لأن يعني أحيانا يعطي حقه بدون زيادة لكن يكافئه فيما بعد، فإن ذلك لا بأس به. إذن فالمحرم ما شرط في العقد أو ما حصل قبل الوفاء، ما حصل قبل الوفاء أيضا فهو محرم. ليش؟ لأنه يؤدي إلى أن يدع المقرض حقه ما دام هذا الرجل يعطيه. المستقرض يعطي هذا المقرض علشان يسكت عن المطالب، وربما يستغله أكثر مما أعطاه، أرسم ولا لا؟ لهذا نقول صورتان جائزتان وصورتان ممنوعتان. الصورتان الجائزتان ما كان عند الوفاء أو بعد الوفاء، والصورتان الممنوعتان ما كان مشروطا ولو مع الوفاء أو كان قبل الوفاء أو كان قبل الوفاء، عرفتم ولا لا؟ وظاهر كلام أهل العلم أنه لا فرق بين أن تكون المنفعة يسيرة جرت العادة بمثلها أو لا. فمثلا لو أقرضت صاحب تاكسي قيمة السيارة كم؟ خل 30,000، ثم صلى معك في المسجد وقلت أركبني إلى بيتي، فلما أنزلك عند البيت قلت جزاك الله خيرا وانصرف، يجوز؟ لابد تحسب له هذا، تقول هذا مشوار كم يكون فيه؟ قال 5 ريالات، أنت معطيه 10,000 ريال قرض، تسقط 30، نعم 30,000، تسقط 5 ريالات، يكون اللي عليها الآن 30 إلا 5 ريالات، إلا 5 ريالات. ليش؟ لأن هذا قبل الوفاء. استثنى العلماء من هذا ما لا تأثير للقرض فيه، وهو ما جرت به العادة من قبل القرض، فهذا جائز. يعني ما حصل للإنسان للمقرض مما جرت به العادة قبل القرض فلا بأس به. ليش؟ لماذا؟ لأنه لا تأثير للقرض فيه، مثل أن يكون صديقا لك وجرت العادة أنه إذا خرج إذا سافر ثم رجع يأتي بما يسمونه عندنا الحقاق، نعم الحقاق، يعني الحق الذي يعطى للصبيان. فلما رجع هذا الرجل من سفره أعطى أولاد المقرض ما جرت به العادة، كل ما جاء من السفر يعطيه. هل هذا حرام؟ قالوا ليس بحرام. لماذا؟ لأنه لا تأثير للقرض فيه. فوقد جرت العادة بأن يعطي هؤلاء ما يفرحهم عند قدومه. وبناء على ذلك نقول في مسألة التكسي اللي قبل قليل، إذا جرت عادة هذا الرجل صاحب التكسي أن يركب مثل هذا فليس عليه شيء، ولا يلزمه احتسابه من الدين، لأن هذا لا أثر للقرض فيه. طيب، جرت مسألة عند كثير من الناس، الموظفون يقتطعون من رواتبهم كل شهر كذا وكذا، يعطونه واحدا منه، في الشهر الثاني يعطون الثاني، وفي الشهر الثالث حتى يدور عليه. فهل هذا من القرض الذي جرى نفعا؟ لا، لأنه ما جرى نفعا، لم يأخذ الإنسان أكثر مما أعطى. قالوا أليس يشترط أن يوفى إياه؟ وهذا شرط في قرض. قلنا لكن هذا ليس شرط عقد آخر، إنما هو شرط للوفاء، يعني أنا أعطيتك على شرط أن ترد علي فقط، ما ردت علي أكثر مما أعطيت. وحينئذ يعتبر القول بأنه من القرض الذي جرى نفعا يعتبر وهما، لأنه ليس فيه نفع إطلاقا. وكونه يشترط يقول بشرط أنكم تقرضون، على الواقع أنه يقول بشرط أن تفونه، لأنه لم يأخذ أكثر مما أعطى. نعم، لو أنه قال أنا أبي أسلفك من راتبي 1000 على أن تسلفني من راتبك 2000، لكان هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفع. نعم، قولهم عن شخص التكسي هذا، هذا قول صلى الله عليه وسلم. هذا رجال لا أبدا، لأن هذا داخل في علم الحديث، وأنا ما أدر لنا وكوبي يأخذ مني نفع. الشيخ إذا أوفى أكثر من أعطى وينوي أنه لكي يعطيه مرة ثانية، له أن يأخذه، لأنه ما أدري وقد يعطيه وقد لا يعطيه. لا، لأنه يعلم إذا يعلم من هذا يوفي وفاء جيدا يقرضه مرة ثانية. لا بأس، كل يعرف أن الرسول أحسن من القضاء. هل نقول إذا عرفتم هذا الرجل حسن القضاء لا تقرض؟ تقرض؟ شيخ، هنا أقرب يعني نفس هذا القرض اللي جرى نفع نفس عقوبة شوية عليها هذا المعروف. هنا نعم داخل اللي ما يكون أشد لأنه كثيرة. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سمع الدرس الماضي الأول. عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال أقضي أعطي إياه فإن خير خيار الناس أحسنه القضاء. رواه مسلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قد شر منفعة فهو ربا. دور الحارث. الحارث ابن وإسناده وله وله شاهد زوجة ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي وآخر موصوف عن عبد وآخر موصوف عن عبد الله بن سلام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما استفدناه من الأحاديث السابقة أنه تجوز الزيادة في الصفة عند وفاء القرض. أين طلب من أن يكون رباعي سلام. نعم عبد الرحمن لما سأل أبي رافع لما نعم. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الرجل بكره قال لا أجد إلا خيارا رباعيا قال أعطه إياه فإن أحسنكم فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. أحسنت تمام واضح المنان ها فرق عظيم. أن تقول أن الرجل طالب أن الرسول يعطيه خيار تقول الرجل الذي أقرأ الرسول قال عطم خيار رباعي واضح. طيب يا بحرية ومما استفدناه أيضا جواز التوكيل في قضاء الدين. أن يقضي الرجل هذا يدل على جواز التوكيل في قضاء الدين ها؟ على جواز التوكيل في قضاء الدين ايه شو نعم صحيح. طيب صح. ومما استفدناه من الحديث ايضا انه يجوز قرض الحيوان أكرم من الرجل وهذا قرض حيوان. طيب هل يقاس عليه عيد استقراض السيارات؟ نعم يقاس عليه سيارات. نعم. طيب توافقون على هذا القياس؟ طيب واستفاد من الحديث مما مر علينا من الحديث أن المثلية ليس خاصا بالمكيل والموزون. من يأخذ يا غاني؟ ليس بمكيل ولا موزون ومع ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم مثل حيوان. عرفتم؟ وقلنا إن الفقهاء رحمهم الله عند الإمام أحمد إن فقهاء الإمام أحمد فقهاء مذهب الإمام أحمد يقولون إن المثلي هو كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلام فيه وهذا القيود لا دليل عليها. طيب وهل يجوز يا خالد أن أعطي المقرض أكثر مما أقرضني؟ أكثر نعم هذه فيها خلافين أهل العلم فذهب بعض أهل العلم إلى المنع وقلنا إن الصحيح هو الجواز جواز ذلك إن الإنسان لا يجوز له أن يقضي من استسلف منه ويزيد عليه سواء كيفية أم كمية إلا اللهم لم يشترط الزيادة فإذا لم يشترط الزيادة عند العقد فله أن يزيد عليه أما إذا اشترط فهذا لا يجوز. يعني إذا في التفصيل إن اشترط لا يجوز. طيب لو اشترط أن يكون أطيب مما أقربه أطيب مما أقربه إيه؟ فكذلك كيفية إيه ما إذا معناه بالشرط لا يجوز بغير الشرط يجوز. طيب لو أهدى الملك أهدى المستقرض إلى المقرض شيئا كان قبل الوفاء فلا يجوز. خطأ. كان قبل الوفاء. نعم. وشرط عليه مثلا ما يجوز هذا. خطأ. هذا نعم. اللي انت اللي وراك يا اخي لما يرى فيه العاده فيجوز والا فلا يجوز. وش تقولون؟ صحيح. طيب اذا اعطاه بعد الوفاء يحيى جائز؟ كيف ما في منفعه؟ هل يمكن ان يؤخذ من حديث من الاحاديث اللي مرتنا؟ هل يمكن ان يؤخذ من الحديث الذي مرنا؟ اذا ما يجوز. لكن جر منفعه. جر منفعه لولا انه اقرضني ما اعطيته ولا قرش. انا اوفيته اعطيته وفاء ينصر من بعد يومين ثلاثه ارسلت له هديه. كيف من الحشد؟ جر منفعه. هذا القرض جر منفعه. المهم أن تقول يجوز. هل يمكن أن يؤخذ من الحديث اللي مرفله ولا ما يمكن؟ نعم. هل يمكن؟ ما هو؟ الذي قضى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قضى واحد بواحد بس إن هذا رباعي ولا بقى. رباعي يعني يختلف كيف؟ إيش تقول نجمة؟ صحيح. نعم. نقول إذا زادت الزيادة مع الوفاء، ها؟ فجوازها بعد الوفاء من باب أول. واضح؟ طيب هل يتفاضل الناس في الأعمال وما الدليل؟ أنت يا أخي اللي تسوق هل يتفاضل الناس في الأعمال وما الدليل؟ يتفاضل في الأعمال ما الدليل من الأحاديث اللي مرتنا؟ خيار الناس أحسنهم قضاء. واضح؟ طيب صحيح. طيب في الحديث الذي ذكره المؤلف حديث علي كل قرض جرى منفعة فهو ربا. عبد الله ما تقول في الحديث سندا ومتنا؟ نقول أنه لا يصح سندا ومعناه معناه على السند خلاص معناه ساقط لفظه ساقط ما يمكن ينسب الرسول صلى الله عليه وسلم. ها ومعناه على القواعد صحيح. على القواعد صحيح. طيب اذا لو ان احدا قال لك انك اذا شرطت على المستقرض زياده فالشرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعه فهو ربا، وش تقول؟ واحد قال هالكلام، واحد يتكلم عن الناس يعظ الناس يقول لا تزيد في وفاء القرض. نقول هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قوله على القواعد صحيح. شو يعني؟ نكذبه بالنسبه للرسول نقول لا تقول قال الرسول كذا. طيب كيف كان على القواعد الصحيحه؟ لانه الزياده تعتبر هذه ربا تعتبر مالا متغيحا. تعديل الحكم بالحكم لا يصح يا عبد الله. تقول ربا لأنه ربا أصبر يا جماعة لأن الرجل جيد. ها يعني ماذا؟ اذكر لي القواعد اللي يمكن بناء عليها. طيب هذه هذا جزاه الله خير. خير الناس أحسنهم قضاء. الربا محرم لكن من قال له أنه ربا وعلى أي أساس؟ لأن أصل بالقرض هذه حظة حسنة. أحسن. الأصل في القرض هو التيسير على المقترض. نعم. ورجعوا الثواب. فإذا أدخلت فيه شيئا من أمور الدنيا صار تجارة ولا فلا يحل. ولهذا لو بعت درهما بدرهم بعد شهرين ما يجوز، لكن لو أسلفك درهم وتعطين درهم بعد شهرين أو ثلاث جائز. واضح يا جماعة؟ طيب، هذا رجل يا أخ هداية الله جاء إلى شخص يستقرض منه 100,000 ريال، قال له طيب على العين والرأس، لكن أريد أن تخلي لي بيتك لمدة أسبوع لأنه سيأتيني ضيوف وأحب أن ينزلوا في بيتي. هذا كان المنفعة البلدية وكذلك ما لا يجوز؟ لا يجوز؟ أي لماذا؟ جرى المنفعة بدنية. لا هي بدنية. يقول أنت تشتغل في البيت. لا هو تشتغل. يقول أريد أن تخلي البيت. يقول المقرض للمقترض أريد أن تخلي لي بيتك لمدة أسبوع لأنه سيأتي ضيوف وبيتك واسع وصالح للضيوف. وهذا كذلك. لماذا؟ جرى المنفعة. وهي انتفاع المقترض ببيت انتفاع المقرض ببيت المقترض. صحيح هذا؟ طيب، اذا الهديه نقول الزياده اظن مر علينا 3 اقسام، اذا كانت مع الوفاء 4 اقسام. طيب، واما الكيفيه جائزه، الكيفيه جائزه نعم ايضا بلا شرط. اما اذا شرط قال اعطيك صاعا من البر وسطا على ان تعطيني صاعا جيدا فهذا ايضا حرام. ما وجه كون المنفعه ربا فهد؟ ها؟ لا الكميه، الكميه اذا شرطها يعني. اي نعم ظاهر، لانه قال له أعطني مثلا درهما، أعطيك درهما بني درهمين. إيه ما وجهكم يا ربا؟ الزيادة. فهذا المقرض كالمراد. تمام. طيب، أيها الإخوة، اخترنا لكم هذه المادة في بقية هذا الشريط. ورثة الأنبياء، والوارث يجب عليه أن يكون مطبقا لمن ورثه أو آخذا بتركة من ورثه. والنبي عليه الصلاة والسلام ورث العلم وورث العمل وورث الدعوة إلى الله، فلا بد لطالب العلم أن يحرص على هذه الأمور الثلاثة، على العلم والاستزادة منه، وأن يكرس جهوده البصرية والسمعية والعقلية من أجل الاستزادة من العلم. ومن طلب العلا سهر الليالي، وكما قال بعضهم إنك إذا أعطيت بعضك العلم فاتك العلم كله، وإن أعطيته كلك أدركت بعضه. وهذا صحيح. ثم أعلم أن العلم يتتابع، العلم يتتابع، كلما حرصت وتعاهدت ازددت منه، وكلما غفلت نقص وتلاشى وتضاءل، وصرت لا تصبر على طلبه ولا على الجد والاجتهاد فيه. واعلم كذلك انه ينبغي لطالب العلم ان يحرص على امهات العلم وقواعده وضوابطه وادلته من الكتاب والسنه. والدليل من الكتاب والسنة قد يكون دليلا، يعني قد لا يكون دليلا على المسألة التي تريد وحدها، بل قد يكون دليلا على أشياء كثيرة، على أشياء كثيرة يستنبطها الإنسان. ومن أحسن ما مر بي اليوم استنباط بعض الإخوة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينزلون ثيابهم إلى الكعبين من حديث أبي بكر رضي الله عنه، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، قال يا رسول الله إن أحد شق إزاري يسترخي عليه. قال لو كان إزاره إلى نصف الساق ثم استرخى عليه حتى أضرب على الأرض لظهرت عورته. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يروا هذا شيئا لازما، يعني رفع الثوب إلى نصف الساق، حتى يشكوا في إخلاص من لم يفعل ذلك أو في تدينه. حتى إن بعض الغلاة في هذا الباب يشكون في طالب العلم إذا لم يرفع ثوبه إلى نصف الساق، ويقول هذا هاجر للسنة وهذا لم يتمسك بها، مع أن أفضل هذه الأمة الصحابة، وأفضل الصحابة أبو بكر بلا شك، كان كما سمعتم ظاهر حاله أن إزاره يضرب إلى عند الكعب. ومر بي في البخاري لكن نسيت موضعه الآن، وربما شرف السادون على طلبه، أن الصحابة كانت أزرهم إلى الكعبين، يعني أنها لا تتجاوزه. وعلى هذا فمثل هذه المسائل استنباطات الأحكام من النصوص قد تكون واضحة لبعض الناس وخفية على بعض الناس، فينبغي لطالب العلم أن يركز على هذا الأمر. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لموسى في الكتاب الذي كتبه إليه في القضاء، قال الفهم الفهم فيما أدلى إليك، الفهم الفهم، يحث على الفهم، لأن الفهم نصف العلم أو ثلاثة أرباع العلم. كم من إنسان يحفظ النصوص الكثيرة ولكن لا يفهم. وكذلك أيضا ينبغي أن يحرص على ضوابط العلم وقواعده، سواء في التوحيد أو في الفقه أو في الحديث أو في غيره، الضوابط هي العلم. أما حفظ المسائل الجزئية مثل ما حكم كذا، رجل صلى مثلا بدون وضوء نافلة، ما حكم صلاته؟ هذه مسألة فردية، لكن طالب العلم لا يجعل همه أن يجمع المسائل فقط، يجعل همه أن يحرص على إيش؟ الضوابط والقواعد والأصول، حتى يبني عليها المسائل الجزئية، سواء في هذا أو في، يعني سواء في الفقه أو في التوحيد أو في غيره. مثلا في التوحيد يمكن، عندنا ضابط في باب صفات الله، وهو إجراؤها، إجراء النصوص على ظاهرها من غير تمثيل. خذ هذا قاعدة في كل شيء، ولا تقول يلزم من إجراءها على الظاهر كذا وكذا، لأنه لا يمكن أن يلزم من ظاهر كتاب الله وسنة رسوله شيء باطل أبدا. وإذا مشينا على هذا في طلبنا للعلم على اعتناء بالقواعد والضوابط والأصول، حصلنا خيرا كثيرا في مدة وجيزة. أما إذا كان الإنسان ليس همه إلا جمع المسائل، فإنه سيبقى زمنا طويلا ما حصل العلم. وكذلك أيضا يجب علينا أن نطبق ما علمنا، لأننا إذا علمنا الشيء كنا مطالبين به أكثر من غيره، لأن لدينا علما، فلا بد أن يكون طالب العلم أول من يطبق علمه، وإلا صار علمه وبالا عليه. لا بد أيضا أن ندعو إلى الله عز وجل، لأن الله أعطانا بصيرة وأعطانا علما، فلا بد أن ندعو الناس. أما أن نسكت وكأن الإنسان نسخة كتاب، إن فتش اطلع على ما فيه من علم وإلا بقي مهجورا، فهذا ليس بصحيح. لا بد لطالب العلم أن يتحرك، إذا لم يتحرك ويدعو الناس ويبين في كل مناسبة فاته خير كثير، وبقي الناس على جهل. الإخلاص. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. قواعد الإسلام. عن عمر رضي الله عنه أيضا